وضع هذا الجسم تبركا بهم هذا لا يجوز، هذا من الشرك. وهذا إذا طلبوا البركة منهم قلنا يا صاحب القبر أعطني بركتك أو أرجو بركتك أو اغفر لي أو انصرني أو اكشف مريضي أو انصرنا على أعدائنا أو أغثنا أو اشفع لنا، هذا كله من الشرك لا يجوز مع القبر. شفاعة بيد الله جل وعلا، قل لله شفاعة جميع سبحانه وتعالى، يقول قل لله شفاعة جميع، تقول يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في ملائكتك وأنبيائك، ويا رب شفع في عبادك المؤمنين. الميت لا تسأل شيئا، إنما تدعو له تستغفر له ترحم عليه، ولا تقول انصرنا أو اشف مرضانا أو اشفع لنا أو أنت تعلم ما في نفوسنا أو تعلم حاجاتنا، كل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله. الله السلامة، جزاكم الله خيرا. المستمع مصطفى السيد أحمد من الجمهورية العربية السورية بعث رسالة يقول في أحد أسئلتها: هل سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر القنوت؟ وقد سمعت أن هناك حديثا عن أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. نعم، هذا الحديث معروف لكنه ضعيف، ولم يشرع النبي في القنوت في الفجر ولا في غيرها، إنما في القنوت في الوتر، يشرع القنوت في الوتر خاصة، إلا إذا قنت الناس للنوازل لحاجه نزال المسلمين، مثل قصه نزول حاجه صدام عدوانا على الكويت، او مثل كفار اخرين يحاصرون بلد الاسلاميه، هؤلاء يقنطوا بالدعاء لهم بالفجر وغيرها، يسمى قنوت النوازل. وفي الدعاء على كفار اذا احدثوا حدثا على المسلمين، قتلوا منهم احدا او حاصروا بلدا او ما اشبه ذلك. النبي قلت على كفر يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام ثم الذي وعليه عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذ القنوت دائما في الفجر أو غيرها هذا غير مشروع. وثبت عن طارق بن الأشيم أن ولده سعد سأله قال: يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، ها هنا في الكوفة، أذا كان يقرأ في الفجر؟ فقال له طارق: أي بني محدث. أخرجه أهل السنن إلى أبا داود بسند صحيح. فليدل على أن القنوت في الصلوات من دون سبب ليس مشروعا. وأما حديث أنس فهو ضعيف، ولو صح لكان معناه طول القيام، كان يطول فيه في الصبح أكثر كما قال ابن القيم رحمه الله. كان وقوفه في الصبح في ركعتين من القراءة في بعد الركوع كان أطول من غيره في الذكر الذي بعد الركوع، لا لا لا لا لا على سبيل القنوت، فكان يمد في ذلك، لأن السنة في الفجر أن تكون أطول من بقية الصدقة. لو صح لو صح. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحف الحواجب؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. لا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنص أخذ الحواجب وأخذ شعر الوجه، لكن لو كان في الوجه شعر زائد في اللحية أو الشارب فلا حرج في أخي ذلك، لأن يعني هذا يشوه الخلقة ويضر المرأة. أما الشيء ما كان في الوجه أو الحاجبين فليس لها أخذ ذلك، فلهذا النص المحرم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تتزين بالمساحيق التجميلية لزوجها؟ لا يعلم يعني هذا بأس، الحمد لله. إذا كان المساحيق لا تمرها، بل تجملها ولا تمرها، لا بأس. جزاكم الله خيرا. من المستمع يحيى سعيد المدني من مكة المكرمة رسالة ضمنها بعض الأسئلة. يقول في أحدها: قرأت حديثا عن فضل سورة ياسين، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأها في فجر النهار وقي مما بين يدي حاجته. لا أدري، ربما أخطأ أخانا في كلها حاجة ضعيفة، كلها حاجة ضعيفة، كل الأحاديث الواردة فيها فيها ضعيفة. أيوة. أمثلها وأقربها إلى الصحة حديث قراءته عند المريض عند المحتضر. نعم. قرأ على موتاكم يأتين، وقد ضعفه جماعة أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. لعله يقول: من قرأها في صدر النهار وقدمها بين يدي حاجته قضيت. ليس بصحيح. ليس بصحيح. نعم. ما هو صدر النهار كما يسأل؟ ما قبل الزوال، صدر النهار. ما قبل الزوال. ما قبل الزوال وقال صدر النهار. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن تفسير قوله تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من الرحمن الرحيم السميع البصير القدير القوي الحكيم وغيره من أسماء الله الكبرى في القرآن والسنة الصحيحة، يدعى بها، يقول: يا رحمن يا رحيم، ارحمني ارحمني، يا سميع يا بصير فالطف بي، يا جواد يا كريم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام ارحمني، إلى غير حال. هذا معنى. نعم. جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة أمل عبد العاطي من الرياض رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز الكلام أثناء الأذان أو بعد الأذان؟ نعم، يجوز الكلام في الأذان وبعد الأذان لا بأس، الحمد لله، لكن سنة الإنصات للمؤذن وإجابته، وإذا تكلم معنا في حاجة من الحاجات فلا حرج فيها، يجيب المؤذن. نعم. وإذا رد السلام أو شم عاطس أو طلب حاجة فلا حرج فيها. هل يجوز الدعاء بالدنيا قبل الآخرة؟ لا لا فيه بأس، لكن السنة لابد بالدين، الدين يعني أهم. اللهم أصلح لي أمر ديني قبل الدنيا، مثل في الحديث الصحيح. طيب. قال: اللهم أصلح لي أمر ديني الذي فيه عصمة أرضي، وأصلح الدنيا التي فيها معاشي، وأصلح الآخرة التي فيها معادي. فالدعاء بالأهم في أمر دينك ودنياك أولى، ولو بدأ بالدنيا ما يضر. لو قال: اللهم يسر لي رزقا حلالا، أو اللهم يسر لي وظيفة مناسبة طيبة، أو اغفر لي وارحمني، ما يضر. جزاكم الله خيرا. ما معنى تمجيد الله؟ تمجيد الله معنى التكثير، تكثير الثناء عليه. أنت الرحيم وأنت الرحمن وأنت الجواد وأنت الكريم وأنت المحسن وأنت صاحب الخيرات، أنت الأحسن إلى العباد، أنت المرجو لكل كرب ولكل شدة، بيدك الخير ولك التصرف الأمر كله، يثني عليه كثيرا. هذا التمجيد، توسل الثناء على الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. تقول: قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعود من الجن وضلع الدين وغلبة الرجال، فما معنى ذلك؟ اللهم إني الحديث الصحيح: اللهم إني الهم والحزن والعجل والكسل والجبن والبخل، مو بالجن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين غلبة الرجال. هذا الحديث الصحيح. الجبن بدل الجن. اللهم إني من الهم والحزن والعجز والكسل والجذام والجبن والبخل، وأعوذك من المأكل والمغرم من غلبة الدين وأهل الرجال. وإذا استعان من الجن كذلك، من أسد وأسود وحية وعقرب، اللهم إني من شر الجن، بشر الدواب، بشر الإنس والجن، كله طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. غلبة الرجال قهرهم. جزاكم الله خيرا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ويل لمن كذب ليضحك القوم، ثم ويل له، ثم ويل له. ما رأي سماحتكم في بعض الناس الذين يجعلون مجالسهم النكت؟ هذا فيه ذكر كذب،

ما دام في قلبه فقط ما يسمى قارئا، لابد من شيء عند قراءه والذكر حتى يسمى ذاكرا ويسمى قارئا، ولا يكون ذلك الا باللسان. فلما لابد من كون يسمع نفسه الا اذا كان به صمم هو معلوم يعمل يقرا حسب اجتهاده الذي يرون انه حصل به المقصود والحمد لله. ولكن كونه يروي بقلبه ويصوم بقلبه ولا يتكلم بلسان ما يسمى قارئ ولا يسمى داعي ولا يسمى ذاكر، هذا يكون بقلب حسب ما في القلب. المأمور في الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ، وكذلك المأمور في الدعاء أن تدعو، ولا تسمى داعيا ولا قارئا إلا إذا تلفظ. جزاكم الله خيرا. الذي يذكر الله بقلبه هل يعتبر ذاكرا سمعت؟ نعم، ذكر قلب. ذكر قلب. وذكر يعني القلب مشروع. نعم، ذكر أنواع ثلاثة. ذكر القلب. نعم. وذكر اللسان وذكر العمل. فإذا أتى الله بقلب الخوف وتعظيم تذكر عظمته وخوفه ورجاءه وشوق إليه سبحانه وتعالى ومحبته ذكر بالقلب. وذكر اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله. وذكر العمل كون يصلي كون يصوم يتصدق يرجو ثواب الله، هذا يكون بالعمل مع القلب. جزاكم الله خيرا. ما هو مقدار نصاب النقود؟ الذهب 20 مثقالا، ومقدارها بالغرام 92 غرام، ومقدار النصاب في النهاية السعودية 11 جنيها وثلاث تسعه جنيه، ولا بأس التعبير بنصف 11.5، لأن الفرق يسير بين النصف وبين ثلاثة أسباع، فهذا هو النصاب 11 جنيه ونصف، لأنه وضع في حساب العامة نصف، هذا هو النصاب بجنيه هو 20 مثقالا، ومن الغرام 92 غراما. أما الفضة فإن نصابها 140 مثقالا، وبالدراهم السعودية 56 ريال فضة، 56 ريال فضة. وبالغرامات مثل نصاب الفضة نصاب لها 7 مرات، لأنها 140 مثقال، 140 مثقال 644 غرام. نعم، 644 غرام هي ضرب من 7 ضرب 7 في 20. نعم، 700 644 مثقالا غراما، 644 غرام. نعم، يعني فضة. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا وتقول: إني نذرت أن أصوم شهرا، فهل يجوز لي أن أصومه أياما متفرقة؟ على النية، إن كان النية في النية المتابعة صومي متتابعة، وإن نويت شهرا مطلقا فلا صومي متابعة، لأن غالب الشهر في متتابعة، وإن فرقت فلا حرج، لكن الأفضل تتابع. أما إذا ما نويت تتابع قلت 30 يوم بس ولا قلت شهر أو قلت 20 يوم فلا يلزم التتابع. أما إذا نويت التتابع قلت 20 يوما، يعني نويت متتابعة أو شهرا نويت متتابع، وجب التتابع عملا بالنية، عملا بالنية. أما إذا لم تنوي التتابع فالتتابع إذا سميت شهرا يكون أفضل، لأن الشهر من سنته أن يكون متتابعا، ولو فرقت فلا حرج إن شاء الله، لأن النية معتبرة وليس هناك نية. والشهر يوقع على 30 يوم. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.